عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن تلد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي منها سائل يسأل عن القنوت في صلاة الفجر، ما شأنه؟ أقول بالله تعالى التوفيق، للعلماء في ذلك عدة أقوال، والقول الذي أراه أمثل وأصوب والله أعلم قول من قال أنه يقنت في صلاة الفجر عند النوازل، والله تعالى أعلى وأعلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شعرا في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان ووصي عصة الله ورسوله، والله أعلم. هذا، وكما سلف، فالمسألة من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، وبالله تعالى التوفيق. أيضا سائل يسأل عن زواج الأقارب، ما حكمه؟ هل يكره؟ أقول بالله التوفيق، لا بأس ولا مانع من زواج الأقارب إلا الذين حرموا بالنصوص، أما الزواج بابن العم أو ابن العمة أو ابن الخال أو ابن الخالة ونحو هؤلاء فلا بأس به. ولقد قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك الآية. وأيضا تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها وأبوها ابن عمه، فأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي بنت عمته، والله تعالى أعلى وأعلم. السائل يسأل: هل تحديد النسل أولى أم الاستكثار من النسل؟ أقول بالله التوفيق، إن الاستكثار من النسل أولى ما دامت صحة المرأة تتحمل ذلك، ذلك لأن الله سبحانه امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، ولأن نبي الله نوح عليه السلام قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا، ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ. نعم. أنا مشكلتي اللي أنا كنت متجوزة واحد السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي سؤال على الرقية. تفضلي. كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شد. هل يعني هي شاملة بالذي هو يعرف يرقي بالذي من يستطيع الرقية؟ عفوا، ما سمعت إلا صدى صوتك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الحديث ثابت صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والله أعلم. ما وراء ذلك من السؤال لم أفهمه، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. أقول بالله تعالى التوفيق، من هذه النوافل سنة الفجر وسنة الوتر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر وفي الحضر، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لك لا بأس بالرقى ما لم تكن فيها شرب. نعم. سؤال، قلت لك بأن رسول الله عليه وسلم كان يقول عرضوا علي ركاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن فيها شرب. هل يعني هي شاملة الذي يعرف يقي نفسه أو والذي لم يستطع يقي نفسه؟ هي شاملة لا لم أفهم. الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. بارك الله فيك. أقول بالله التوفيق، سنسأل عن فتاة تزوجت الوقت تسأل هل يصلح أن يرقي الراقي نفسه؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. كان عليه صلوات الله وسلامه إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، والله أعلم. السائل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله والذي أحببتنا. سؤالي لو سمعت يا شيخ مصطفى، توصل سؤالي في الميراث. تفضل. توصى رجل وترك بيتا بالطوب اللبن أو الطوب الأخضر. والطوب الأخضر وترك ولدان وبنتان وابن ابن. عفوا، المسألة سيطول شرحها. وابن ابن. عفوا، اتصل بالهاتف ننجزها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ. نعم. لو سمحت، يعني امرأة خرجت ومشت الكوافير، فهل دي ده حرام أم حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأمر في الكوافير فيه تفصيل. إذا كان صاحب الكوافير وهذا الاسم الصحيح له الماشطة، لن أخذ زكاة المرأة صاحبة الكوافير التي هي الماشطة، لن تعمل أعمالا محرمة، لن تنمص المرأة، وكذلك لن تفلج أسنانها، ولا تعمل أعمالا محرمة، ولا تطلع العورات، فهذا جائز. الآية الكريمة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أما إذا كانت الماشطة ستعمل أعمالا محرمة فبحسب تلك الأعمال تأتي الأحكام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. معي السؤال خديجة. قلت لك كان الرسول سمعت الحديث يا أختي وأجبتك، هل يجوز للراقي أن يرقي نفسه؟ نعم، يجوز للراقي أن يرقي نفسه. السلام عليكم. يسأل سائل عن فتاة تزوجت قبل البلوغ لم تحض، فأولا هل هذا الزواج يعتبر أم يكره؟ سؤاله الثاني عن هذه الفتاة إذا حصلت معاشرة بينها وبين زوجها وهي لم تنزل ماء المني لكونها لم تبلغ، هل يلزمها غسل أو لا يلزمها غسل؟ فأقول لله التوفيق. أما عن الشق الأول من السؤال، فلا غضابة ولا كراهة ولا حرج إذا تزوجت دون البلوغ ما دامت تتحمل المعاشرة الزوجية. أما عن السؤال الثاني، إذا حصل جماع فنعم تغتسل وإن لم تنزل، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل والله أعلم. أيضا سائل يسأل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل فضيلتك يا شيخ عن العقيقة، بالنسبة يجوز تبديل الحروف إلى جدي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز في العقيقة أن يذبح الشخص جديا بدلا من الخروف؟ نعم يجوز ذلك، وليس هناك نص ملزم بالخروف، إنما يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والشات اسم يشمل الخروف والنعجة ويشمل الجدي والعنز والله أعلم. يسأل سائل عن حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هل هو ثابت أو غير ثابت؟ أقول وبالله التوفيق، هو بهذا اللفظ معلول، وصوابه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فهذا اللفظ الثابت في الحديث، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أما بلفظ على ميامن الصفوف فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل يا أخي. هو والدي قال لوالدتي، كانت بتطلب مني يعني فلوس وكده، فقال لها لو حد طلب مني فلوس تاني عليا الطلاب الثلاثة هو حر، نفس اللفظ كده، قال عليا الطلاب الثلاثة هو حر. فجت أختي بعدها بفترة طلبت منه فلوس فهو إداها، وجت هو برضو من فترة إدى لوالدتي من غير ما هي ما تطلب منه. على كل احتياط يكفر كفارة يمين حتى يتحلل من كل هذه الإشكالات والله أعلم. اللي هي إيه حضرتك؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. نعم، إن عجز صام 3 أيام. ماشي حضرتك، ماشي. بارك الله. السلام عليكم. الشيخ مصطفى، إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجلك. أنا عندي مشكلة بس طويلة، أحكي لحضرتك على المباشر ولا أحكي؟ لا أظن إذا كانت طويلة سنضر بغيرنا، فمن الممكن أن تأخذ رقم الهاتف من الأخوة في غرفة التحكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، أرى في هذا الباب حديثان أو أكثر من حديثين. الحديث الأول الأثبت سندا والأصح سندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذيه، ذلك في مواطن، منها أنه ركب فرسا لأبي طلحة وحسر عن فخذيه، ومنها أنه كان جالسا مع أبي بكر، كان جالسا في بيته فهو كان حاسرا عن فخذه، فاستاذن أبو بكر فلم يهتش، استاذن عمر فلم يهتش، فاستاذن عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه. قالت عائشة يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم تهتش، فلما استاذن عثمان غطيت فخذيك. قال ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كذلك حصر النبي عن فخذه وهو على فرس لأبي طلحة. أما في الباب الآخر قد ورد أن النبي قال الفخذ عورة، ومن ناحية الصحة متكلم فيه، والبخاري جمع بين هذا وذاك فقال حديث أنس يعني في كون النبي حصر عن فخذيه أسند يعني أصح سندا، وحديث جراد الذي هو الفخذ عورة أحوط والله أعلم. ومن العلماء من قال العورة عورتان، عورة مغلظة وهي السوأتان، وعورة مخففة وهي القبل والدبر والله أعلم. السلام عليكم. لا سمحت يا شيخ، رجل توفاه الله عن زوجة وخمس بنات وأختين، حضرتك يبقى التقسيم الميراث بالنسبة للأختين؟ الزوجة لها الثمن، الخمس بنات لهم الثلثان، الباقي يقسم بين بين الأختين. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد يسأل عن حكم إنشاد الشعر في المسجد، هل ثبت؟ نعم ثبت أن حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنشد شعرا في المسجد أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. أيضا سائل يسأل عن المسح على الجورب، هل متفق عليه أم فيه خلاف؟ فيه خلاف، المسح على الجورب فيه خلاف، والأحوط لك ألا تمسح على الجورب. الخبر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من كونه توضأ ومسح على جوربيه خبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بنى فريق من أهل العلم المسح على الجورب على القياس على الخفين، وكذا على وروده عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرى فريق آخر من العلماء في هذا قناعة لهم بالمسح على الجوربين. فلذا أقول مرخصا إن المسح على الجوربين من الأمور المختلف فيها بين العلماء، أما المسح على الخفين فمتفق على جوازه بين أهل السنة والجماعة، أما المسح على النعلين والمسح على الشراكين فالأرجح عدم جوازه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ نعم اتفضلي. طيب انا شفت رؤيا، يعني الحمد لله. الحمد لله، لكن ليس هذا مكان تأويل الرؤى، هذه فتاوى شرعية فقهية. تأويل الرؤى له باب آخر، بارك الله فيك. السلام عليكم. ورحمة الشيخ. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي بقول وانا بتعامل مع والدي مثلا بحس ان انا برفع صوتي، ودلوقتي عايز اي دافع ان انا ارجع عن حاجه زي ديت، لان اعرف ان ده حاجه مش كويسه. احيانا بحس ان اخلاقي كلما صنعت ذلك وكلما بدر ذلك منك استغفر الله، فربنا يقول ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا، واسال الله ان يحسن اخلاقك وأن يجعلك بارا بوالديك، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة شيخ. نعم. معك هاشم الفيوم. تفضل. أنا كنت على نسيب على خطيب بنتي إن هو إيه مطلع على ترى المدام هيخش تاني هنا، فلما جاء اتكلم معايا مش عارف يعني اعمل ايه. كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين باطعام عشرة مساكين، كفر كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة، والله اعلم. يسأل سائل عن كون والده يأمره بتطليق زوجته وزوجة صالحة ولم يرى الولد منها شيئا يشينها، ولكن علة والده في أمره بتطليقها أنها لا تجالس إخوانه يعني أبناء الرجل الذكور الذين هم إخوة الزوج، فيأمر بتطليقها من أجل ذلك، هل يطيع الزوج والده ويطلق زوجته لهذا السبب؟ قل لا يطيع زوجته، عفوا لا يطيع والده ولا يطلق زوجته، لأن المنطلق هنا منطلق غير سديد ولا رشيد، وليس من المعروف أن تطلق النسوة الصالحات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن شخص نام عن وتره وما استيقظ إلا عند أذان الفجر متى يقضي؟ يقضيه له أن يقضيه قبل صلاة الفجر، وله أن يقضيه بعدها، وله أن يقضيه بعد طلوع الشمس، وبكل قال فريق من أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. محمد أبو بلاد، حبك الله، تفضل. الله يكرمك يا شيخ. أنا عندي سؤال. أنا من المغرب، فاشتريت شقة هنا في مصر، وشقة في العقد هذه الصيانة كوديعة. عفوا، ما سمعنا سماعا جيدا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن الاستنجاء بالمناديل الفين الورقية، هل يجزئ؟ مع العلم أنه يمكنني أن أذهب إلى حمام آخر بهما، لكنني اجتزأت بالمسح بالمناديل الورقية، هل هذا يجزئ؟ نعم يجزئ، عند جمهور العلماء يجزئ الاستنجاء بالمناديل الورقية، وذلك لأنه كان يجزئ الاستنجاء بالأحجار، وبالله تعالى التوفيق. فالمناديل الورقية أشد تشربا من الأحجار، فلا بأس بالاستنجاء بها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أنا لو سمحت عاوز أسأل سؤال. أنا دلوقتي حامل، وأنا كنت بستخدم غسيل، بس أنا أطفالي بيجوا معاقين، عندي بنتين عندهم ضمور في المخ، فهل حرام علي لو نزلته؟ في أي شهر يا أختي؟ في الثاني. إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز، لم تنفخ فيه جاز. طب أنا أعرف إزاي أنا نفخت فيه ولا لأ؟ هو عند الجمهور من الفقهاء 4 أشهر. السلام عليكم. نعم. يا فندم. ألو. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن زكاة المال المدخر للزواج، شاب جمع مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه يدخر هذا المال للزواج، هل تخرج عليه زكاة؟ نعم تخرج عليه زكاة ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي توفى، وقبل ما توفى والده توفى الأول، وفي بيت ورثة، وأنا زوجي لما توفى في ولدين، وحماتي دلوقتي موجودة معنا في البيت، وليها الثم طبعا من زوجها، وليها الثلث من ابنها، فهي عايزة تورق الثلث أو الثم مع العيال مع الأولاد، زي كأن جوزي موجود، يعني تفرق، يعني تدي النصيب لأولادي زيهم زي اخواتهم، فهل عليها اسم كده في فرق الثلث او الثمن على العيال برضك؟ يعني هي تريد ان تتنازل عن نصيبها في زوجك لابنائه؟ الثلث عايز تنزل من الثلث بتاع العيال، والثمن برضك عايزه تشارك فيه، تشارك عيالي برضك معاهم مع عيالها الثانيين. هو كوصيه بعد الوفاه. نعم كوصيه، يعني بعد الوفاه. كوصية، بس لا هتتنازل مع العيالي. كوصية يجوز، لان نصيب ابنائك لن يتجاوز الثلث، فكوصية جائز. نصيب اولادي وفي الدنيا يجوز لها ان تتنازل عن السدس لابناء ابنها الميت، خاصة اذا كانت لها تركة اخرى، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عاوز أسأل حضرتك يا شيخ، أنا لما كنت صغيرة في السن جمعت زوجي في أيام رمضان، كنت ما زلت صغيرة. كم يعني صغيرة؟ كم سنك يعني؟ كنت يعني كان عمري 16 سنة، ما كنتش أعرف إنه. لا يعني عفوا، كنت بلغت المحيط أو لا؟ أجل أجل نعم كنت أيوة أطعم. عليك صيام شهرين متتابعين إن عجزت أطعمت ستين أرجوك يا شيخ عليك صيام شهرين متتابعين إن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم حدثت فيه معاشرة في نهار رمضان وعلى الزوج مثل ذلك على رأي جماهير العلماء والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن وقت الزوال كم على وجه التقريب يكون قبل الظهر؟ أقول على وجه التقريب قبل الظهر بما يقارب ربع ساعة والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل هل يجوز له أن يتصدق من زكاة ماله على أخته المتزوجة الفقيرة إذا كانت فقيرة ومتزوجة؟ نعم يجوز له إخراج زكاة المال لها وهو أولى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة واصلة لا أجران والصدقة على البعيد صدقة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ لو سمحت. نعم. أنا لي أخت متجوزة وجوزها توفى وطبعا جت تورث يعني في جوزها ترث في جوزها أهل جوزها مرضوش يدها أو ورثها يعني عكسها وكده يعني فما مرضوش فأبويا فرح قال لهم أنا مسامح فأختي كده مش مسامحة فالحل إيه يا شيخ؟ لا عفوا أنت قلتي زوج أختك مات أهل الزوج رفضوا يعطوها عفشها. أيوة. وبعد ذلك ما الذي كان؟ الذي كان أبوي قال لهم أنا مسامح بقى أبوك مش مسامحة أبوك مرضوش أبوي قال لهم أنا مسامح أبوك قال إنه مسامح والبنت قالت أنا غير مسامحة صح القول قول البنت لأن المال مالها ولا يحل لهم أن يأخذوا من مالها شيئا إلا بنفس طيبة. مسامحة الأب لا تغني. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى لو سمحت عندي سؤال بعد اذن حضرتك. دلوقتي انا عارف ان النمص حرام. التشقير يجوز ولا في مشكلة؟ التشقير جائز ما لم تدلسي به على خاطب وما لم تتبرجي به لرجل اجنبي وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. دلوقتي انا بدخل على النت على مواقع انا مشترك في مواقع يعني للستات يعني كده فالمواقع اللي انا بدخلها اللي كنت بدخلها الاول اسلاميه فكنت بزداد معرفه فيها وكده ومعظمهم اخوات فانا دلوقتي بقيت بدخل على مواقع فيها ناس عندهم جهل بالعلوم الشرعيه وعندهم جهل بالمشايخ وبزب عن المشايخ فيها بس ده بياخد وقت مني فهل استمر في المواقع ديت ولا ادخل الموقع اللي انا كنت بطلب فيها العلم وكنت ببقى فيها الصحبة مع الأخوات على النت؟ إذا كانت هناك فتنة تحدث من اتصالاتك أو مداخلاتك على الرجال ابتعد عن الفتنة. لا ليس هناك رجال كلهم نساء ولكن ليس عندهم علم وأحيانا يتكلمون عن المشايخ بطريقة غير معلومة لأنهم يسمعون من كل من يتكلم فأنا أوضح لهم. سددي وقاربي جزء هنا وجزء هنا. بارك الله فيك. أتكلم عن الوقت يا شيخ لو ضاع الوقت في هذه الأشياء هل هذا يكون مضيع الوقت؟ لا أنت مأجورة إن شاء الله لكن نيتك وعملك عمل صالح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله تفضل. قول بس على حضرتك بس على الخطبة في الإسلام ما هي؟ نعم نعم. ما هي الخطبة في الإسلام؟ الخطبة؟ الخطبة في الإسلام. الخطبة إنك تذهب لفتاة تراها حتى تنظر هل تعجبك أو لا تعجبك لكن لك فقط مجرد الرؤية. نعم. إذا كنت تسأل عن شيء آخر أفيدنا. أكتب كتابي على طول ولا أقعد فترة؟ لا بلا هذا بالتراضي فيما بينكما. هل تكتب الكتاب سريعا أم تنتظر زمنا؟ هذا راجع إلى الاتفاق الذي بينكما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل شيخ مصطفى. نعم كيف حالك؟ احمد اليك الله واشكره. بارك الله فيك. يعني نريد كلمة بارك الله فيك لهؤلاء المرشحين الآن للانتخابات ونحوها، أن يعني تذكرهم بكلمة كده تذكرهم فيها بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلزموا السنة. بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. وجدير بكل هؤلاء أن يجعلوا مبتغاهم أن يرضى عنهم ربهم سبحانه، وإلا فكل هذا زائل وكله إلا من رحم الله صراع على دنيا. فإذا كانوا وجهوا النوايا لخدمة دينهم ولنصرة كتاب ربهم وسنة نبيهم ولإنقاذ المسلمين فلهم ثواب أعمالهم، وإن أرادوا فقط مجرد الشهرة ومجرد الفخر والخيلاء فكل هذا ذاهب ثوابه ولا ثواب له. فجدير بنا أن ننفق أوقاتنا فيما يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا يجدر بنا أبدا أن ننفق الأموال والأوقات من أجل التباهي أو التفاخر أو المناصب الدنيوية الزائلة. فجدير بالجميع أن يوجهوا النوايا لله وابتغاء مرضات الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ معلش، انا كلمتك على حماتي دلوقتي في الورث وكده، التمن بتاعها دلوقتي على الست دي برضك لعيالي وعيالها منه ولا هذه دي وصية؟ السمن كيف سمنها يؤخذ اذا ماتت؟ فهي لم تمت، هي لم تمت، فالله اعلم من سيموت اولا. لكن ان كتبت وصية بان بشيء معين لاحفادها ما لم يتجاوز الثلث، يعني مش حرام عليها وعلى عيالها مثلا؟ أقول لك يا أختي لا توصي بأكثر من الثلث. الثلث؟ لا توصي بأكثر من ثلث تركتها العامة. الثلث؟ واحد على ثلاثة. أيوة الثلث. أيوة نعم. خالص مش جزاكم الله خير. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا رب وديك صحة ونعافية يا رب العالمين. وياكم. بس يعني أظن حضرتك إن إحنا في أئمة بره بنعمل في السلطنة، فدايما الجماعة عندنا خطب من أوراق وكده. وعندنا وقت فراغ، فبما تنصحنا من الكتب يعني وكيف ندرس الدروس بالنسبة للناس في المسجد؟ عندنا الدروس مفتوحة لكن الخطب من الورقة، الخطبة تكون من الورقة والدروس تكون مفتوحة، يعني ممكن نعطي أي درس، لكن بما تنصحنا من الكتب وكيف نستغل الوقت للدروس؟ ابحث عن الكتب التي فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشيء يسير ينفعكم الله به كتاب رياض الصالحين، فيه قال الله قال رسول الله ومبوب بتوييب جيد، وكذلك من الكتب في هذا الصدد تفسير الشيخ الجزائري أيصر التفسير، كتاب سهل ومرتب ترتيبا حسنا، ومثل هذه الكتب كتاب الأصول الثلاثة في التوحيد وكذا. وإن تناولت كتابا في القصص القرآني مع الآداب المستخرجة منه فشيء حسن كذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن علاج الزوج لزوجته، هل هو واجب عليه أم أن هذا من المستحبات؟ أقول بالله التوفيق، علاج الزوج لزوجته فيه وجهان للعلماء، فيرى أصحاب المذاهب الأربعة أن علاج الزوج لزوجته وأن شراء الدواء لها مستحب ليس بواجب، ويخالف في ذلك بعض العلماء كابن حزم الظاهري وكشيخ الإسلام تيمية، ويقولون بأنه يجب على الزوج أن يعالج زوجته. وهذا الرأي الأخير هو الذي أتبناه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولأن الله تبارك وتعالى قال وإن كنا أولات حمل، والحمل نوع مرض عند فريق كبير من العلماء، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأيضا قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وللحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. والحديث الآخر وابدأ بمن تقول والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا متوفي بقاله 14 سنة. نعم. والدي متوفي بقاله 14 سنة. الله يرحمه. والدي. الله يرحمه. متوفي بقاله 14 سنة. الله يرحمه والدينا والمسلمين. أو وعمي يعني إحنا يعني أنا ورثة في الأرض الزراعية وكده يعني. ورثة في الأرض الزراعية. وعمي من يوم ما مات واخد الأرض دي عنده ما بيديش منها. يعني انا كلمنا مره قال انا هديكي حقك وكده على كل على كل هذه قضيه وصيتي فيها اهل الفضل واهل الصلاح يذكرونه بالله ويقضون بالحق المقرب من الله سبحانه وتعالى والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايضا سائلون يسال عن المرأة التي في عدتها من وفاة الزوج هل يجوز لها أن تكتحل أقول أو تتطيب؟ أقول بالله التوفيق المعتدة من وفاة الزوج لا يجوز لها أن تكتحل ولا يجوز لها أن تتطيب، ذلك إلى أن تنقضي عدتها. وانقضاء عدتها يكون بعد 4 أشهر و10 إذا لم تكن حاملا، ويكون بوضع الحمل إن كانت حاملا والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. لو سمعت يا شيخ، المعتدة من وفاة الزوج إذا كانت تخرج لطلب الإجازة اللي هي في القرآن الكريم هل يجوز لها الخروج؟ ثانيا الآية في سورة الأحقاف أم يقولون افترى على الله كذبا قل إني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفسدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. لفظة وهو الغفور الرحيم بعد مجادلة الكفار هل تكلم أهل العلم عنها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما هل يجوز للمعتدة من وفاة الزوج أن تخرج لتلاوة القرآن لطلب إجازة من عند امرأة؟ أضبط السؤال. نعم يجوز لها ذلك على أن ترجع إلى بيتها أولى وأحوط والله أعلم. أعني ما دامت ستخرج وترجع إلى البيت فهذا أخرج من الخلافات والله أعلم. أما قوله تعالى واختم الآية وهو الغفور الرحيم فذلك استحساس للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استحساس لهم كي يتوبوا ويقلعوا عن تكذيبهم، ففتحت لهم باب التوبة، وهذا شيء مضطرد في كتاب الله بعد ذكر الجرائم وعقوبتها تفتح باب التوبة أمام المذنبين. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، ففتح باب التوبة بعد ذكر العقوبة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجوك يا شيخ عندي سؤال ثاني. زوجي مريض القلب ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين، ماذا يفعل؟ زوجك مريض بالقلب لا يستطيع أن يصوم الشهرين المتتابعين لكونه جامع في رمضان، فمثله يطعم 60 مسكينا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ احمد الله واشكره. لو سمحت يا شيخ، انا كنت متجوزه يعني من سنتين وكنت لسه وانا عروسه كان بحس ان في حاجه يعني ممكن تلمسني وانا نايمه او كده، فالوضع ده بقاله كم يوم بقى بيتكرر عليا تاني دلوقتي. ارقي نفسك يا اختي. ارقي نفسي ازاي يا دكتور يا شيخ؟ فولي في يدك وقرئي سوره تقول والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وامسحي راسك وما استطعت من جسدك افعلي ذلك 3 مرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم نعم. اختي كانت متجوزة واحد وبعدين رجعت له كذا مرة، وكذا مرة تجينا مضروبة ومتبهدلة وبيشتمها وبيشك فيها. طيب السؤال؟ السؤال هو دلوقتي بيحلف عليا امانات كتير وبيقع فيها كذا، ما هو دلوقتي مطلعها مرتين بس بتقولك بيحلف عليا كتير يمينات وبوقعها من وراها عشان ما يضربنيش، وبيشرب مخدرات وما بيشتغلش. يعني السؤال عن ايه فقط؟ يعني ترجع له تاني ولا لا؟ اذا لم يكن رجلا صالحا يخاف الله تبتعد عنه، اذا لم يجد معه النصح والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. الحمد لله يا شيخ. معايا واحد صاحبي يعني بعد ما يرن عليا في التليفون ونبدا نصلي مثلا صيام ليل قبل الفجر، ما حكم هذا؟ لا باس بذلك، هذا من باب التذكير وذكرى تنفع المؤمنين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخنا، بس كان عندي بنت خالتي وريد الزواج منها نعمل وكده، بس هي اخت رضعت مع اختها الكبيرة. انت رضعت من امها او هي التي اختها التي رضعت من امك؟ لا انا رضعت من امها. انت رضعت من امها واحدة بس، رضعة واحدة بس. ايوه رضعت من امها رضعة واحدة. تكفي ولا لازم ارضع لغاية 5 مرات؟ على كل حال الاحوط لك في دينك البعد عن الزواج بها ما دمت قد رضعت من امها ولو رضع واحدة، لان الخلاف قائم بين العلماء في عدد الرضعات المحرمات، فما دمت لم تتزوجها فابتعد عنها، احوط لدينك واسلم والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وإلى فصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما وصلت للأجوبة الواردة لإخواني في قناة الناس والإجابة عليها، أقول بالله تعالى التوفيق. سائل يسأل عن كونه يصلي خلف إمام لا يترك له زمنا لقراءة الفاتحة، بل يدخل الإمام في الصورة التي بعد الفاتحة بدون فاصل زمني، ماذا يفعل المأموم آنذاك؟ أقول بالله تعالى التوفيق. الجمهور من العلماء يقولون ينصت المأموم، ذلك لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وعلى ما حسنوه من الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فرأي الجمهور أن المأموم يسكت في الصلاة الجهرية ولا يقرأ الفاتحة ولا غيرها. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيرى وجوب قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجمهور حملوا ذلك على الإمام أو على المنفرد والله أعلم، فرأي الأكثرين أنك تنصت للآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا وسائل يسأل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة على الجنازة، يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة على الجنازة. أقول بالله التوفيق، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواية بذلك شاذة. الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب والسورة رواية شاذة لا تثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فليجتزأ بالفاتحة في صلاة الجنازة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك لنا في صحتك. وإياك يا رب. والله إني أحبك في الله. أحبك الله، وتفضل الذي أحببتنا له. أنا بس مريض وعايز أعرف من حضرتك كلمات، أسأل الله العزيز أن ينفعنا بها يا رب. الله يعافيك من كل سوء، منها ادعو لنفسك أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ادعو لنفسك بذلك، وارق نفسك بصورة قل هو الله أحد والمعوذتين، واطفل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، والله هو الشافي سبحانه وتعالى. السلام عليكم. أيضا سائل يسأل عن الهوي للسجود، هل يكون باليدين أولا أو بالركبتين أولا؟ أقول وبالله التوفيق، كل الأخبار الواردة في هذا الصدد لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها مضاعفة. ولما كانت ضعيفة ما العمل؟ أخذ الجمهور من العلماء بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبرأيه عمل الجمهور من العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. يا شيخ أنا عايز ألبس النقاب ومعايا سلايفي في البيت، ينفع ألبسه ولا ما ينفعش؟ البس النقاب ولا يراك أحماؤك. ما حدش يشوفني خالص من إخوات جوزي؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم الموت، وهو أخو الزوج وابن عمه ونحو هؤلاء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك أنا في الدولة كانت منزلة مشروع ابن بيتك. ها؟ مشروع ابن بيتك. وبعد ذلك؟ أشتري أرض، أشتري أرض من ابن بيتك، ولا وقت محدد. السؤال غير واضح ولا مفهوم، فلعل السائل يعود، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك لإخواني أصحاب القناة في قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا برد المظالم إلى أهلها في هذه الأشهر الطيبة وفي شهر الله المحرم الذي هو من الأشهر الحرم. فقد قال عليه الصلاة والسلام من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. هذا كما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبه تدفع عنا البلايا والنقم، وبه تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.